بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السادس من شهر ربيع الأول من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا الرابع من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحسني رحمه الله. أيها الأحبة، موضوعنا الليلة موضوع له أهميته وله خطورته، وأحب أن أمهد لهذا الموضوع بكلمة قبل أن نبدأ في القراءة، لأن الشيخ عنوان الدرس يبدأ في تعريف العبادة. هذا المصطلح أيها الأحبة من المصطلحات الشرعية الذي تعرض للتبديل وللتحريف بفعل عاملين خطيرين. العامل الأول الغزو الخارجي، والعامل الثاني الجهل الداخلي. وهذا الأمر مفهوم العبادة أصبح في القرون المتأخرة له مفهوم قاصر عند فئام عريضة من المسلمين لا يفهمون من العبادة إلا مسمى الصلاة والصيام والزكاة والحج وحسب. فأما التأثير الذي جاء من الغزو الخارجي فهو أن أوروبا التي طول حياتها تتخبط في جاهلية عمياء مر بها هذا الانحراف، حيث عاشت في مرحلة تبديل وتجهيل حتى قامت ما يعرف عندهم بمصطلح الثورة الصناعية والثورة الفرنسية، فكفرت أوروبا بشيء اسمه دين. وكان شعار الثورة الفرنسية اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لأن القساوسة قد بلغوا من التحكم في حياة الناس وفي بيع الناس وشرائهم بإقطاعاتهم بمزارعهم ببيوتهم كما تباع البهائم، وبلغ القساوسة من حالة الطغيان والفجور والفحش وممارسة أبشع أنواع الجرائم الأخلاقية من الزنا واللواط في أديرتهم وكنائسهم، ثم يخرجون للناس ويطالبونهم بالطهور، وإن الزواج دنس، وإن ممارسة الجنس دنس، وإن وإن وإن وإن. فتحمل الناس وانحراف آخر اللي هي ما يعرف بمهزلة صكوك الغفران، وأن يأتي الإنسان ويركع لهم فيبيعونه 10,000 متر في الجنة على 4 شوارع ويكتبوا له صك. تبعها حرب العلم التجريبي وحرق العلماء بالنار مثل ما حدث الجليل وغيره، فكفرت أوروبا بشيء اسمه دين. نحن نفسر ولا نبرر، وفرق بين التبرير والتفسير. نحن نفسر إيش اللي حدث في أوروبا، نوضحه ولا نبرر هذا الفعل، لأن الانحراف لا يبرر بانحراف مقابل. فنشأ في أوروبا شيء اسمه السيكولارزم بلغتهم، أي اللاديني. فإذا أردت حياة كريمة أكفر بالدين كله وستعيش حر طليق. فخرجت من جاهلية التثليث وهذا الخبث الذي مارسه القساوسة والبابوات إلى الإلحاد والكفر بالله البواح، ونشأ عندهم هذا المصطلح الخبيث. ثم نتيجة ضعف المسلمين وبعدهم عن دين الله تسلط الغزو الخارجي على المسلمين أبان ف فترة الاستعمار، وتوزعت دول العالم الإسلامي إلى مستعمرات للدول الصليبية الأوروبية، وقد درستم هذا في مرحلة التاريخ كيف أن العالم الإسلامي كله أصبح مستعمرات لأوروبا. هذا الأمر أيها الأخوة، مسألة اللادين أو كما يسمونه السيكولاريزم، تولى نصارى لبنان المجرمين ترجمته ترجمة خبيثة محرفة إلى اللسان العربي فسموه العلمانية، والمصطلح أصلا لا علاقة له بشيء اسمه العلم، لا من قريب ولا من بعيد، لكن لكي يروج، حتى تعلمون أن أهل الباطل لديهم من زخرفة القول وخداع الناس الشيء الكثير، فلكي يروج هذا المصطلح ولكي يعشعش في صفوف المسلمين العلم والعلمانية العلمانية العلمانية العلمانية، وهي ترجمتها سيكولاريزم أي اللادينية. ولأن نصارى لبنان كانوا من الأوائل في معرفة الصحف والطباعة، تولوا إدارة الصحف والمجلات التي نشأت قبل 120 سنة من الآن، مثل الهلال ومثل أصحاب فؤاد صروف وغيره وسليم تقلى وهذه الأسماء الخبيثة، وأصبح هؤلاء هم الذين يملكون زمام المبادرة الإعلامية في العالم الإسلامي وخاصة العالم العربي. هذا المصطلح انطلى مع الأسف على بعض قليلي الثقافة الشرعية من أبناء المسلمين، ففهموا من جهلهم المظلم أن الإنسان إذا أراد الحرية فلا سبيل له إلا أن يتخلص من الدين، تقارن حالة أوروبا المظلمة الجاهلة المتخبطة في ظلمات الجاهلية التي هذا واقعها وقساوسها بدين أول كلمة منه اقرأ باسم ربك الذي خلق. لذلك كان المصطلح الشرعي للعبادة كما سيشرحه الشيخ هو اشتمال حياة نشاط الإنسان لما في الحياة ولما في الأخرى، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أخذ تحتها خطين ومماتي لله رب العالمين. هذا هو المفهوم الشامل للعبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي كل حياتي، بيعي وشرائي وزواجي وملكي ووظيفتي وأولادي وأخذي وعطائي، كل نشاط الحياة عبادة. وانظر النصوص التي ما يمكن أن نحصيها في مقدمة الدرس، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إذا تلاقى المسلمان فتصافح خطاياهما، الرجل الذي غفر الله له لأنه أزاح غصر في شوك على مدرجة طريق الناس، وفي بضع أحدكم صدقة، ونشاط الحياة، كل المرأة التي أسقت البغي التي أسقت الكلب فغفر الله لها ما كان منها وهي من بني إسرائيل، دين بلغ من عظمته أن كل نشاط في حياة الإنسان هو عبادة لله، بل إن كما يقول أحد السلف إني أنام النومة أحتسب أجري عليها عند الله. ترقد تبغى لك أجر؟ نعم، قال ليأخذ هذا الجسد طاقته وراحته حتى يقوم وهو نشيط على مزاولة العبادة والاستمرار فيها. السلام. هذا الأمر أيها الأحبة، مفهوم العبادة بهذا الشمول، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هو المفهوم الشامل لهذا المصطلح الشرعي. ولهذا لما قام الدعاة في القرون المتأخرة بدءا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره حتى عصرنا الحاضر، كان الجهد الضخم الذي واجهه هو في عرض المفاهيم الشرعية الصحيحة للناس. فمفهوم العبادة انحصر عند الجهال بسبب الغزو الفكري وبسبب الجهل الداخلي إلى أنها الصلاة والصوم. انحصر مفهوم لا إله إلا الله وهي ركن الإسلام الأول إلى أنها كلمة تقال باللسان ثم لا يكون لها واقع في حياة الناس. فكان كفار قريش أعقل في إدراك معنى هذه الكلمة من بعض من ينتسبون للإسلام في حياة المسلمين في القرون المتأخرة. فإنك تسألهم تقول لا إله إلا الله يقول لك يعني لا خالق إلا الله. بينما كفار قريش لما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا لا. ولو أن كفار قريش فهموا أنها مجرد كلمة تقال باللسان وهم أصحاب الفصاحة والبيان لقالوا نعطيك مع الكلمة الكلمة سهلة. لكنهم كانوا من العقل والفهم أدركوا أن لا إله إلا الله معناتها الخروج والانخلاع من الجاهلية ودينها وسلطانها ومعبوداتها والدخول في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والائتمار بأمره الانتهاء التلقي عن طريقه وحده. من هنا وقفوا هذه الوقفة الشرسة التي سجلتها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال الله عنهم في كتابه أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب عندنا 360 صلاة في الكعبة تريد يا محمد أن تبر منه ونعبد إلهك لا. فأدرك كفار قريش من مفهوم لا إله إلا الله ما لا يدرك بعض المنتسبين حتى للعلم في بعض بقاع العالم الإسلامي. فإن أي إنسان يقول إن معنى لا إله إلا الله ولا خالق إلا الله هذا أجهل من حمار أهله. لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وقد أشار لها الشيخ في المقدمة كما تعلمون. الشيخ الآن بيبدأ في قضية مصطلح العبادة. مصطلح العبادة كما قلت لكم هو من المصطلحات الشرعية التي تعرضت للانحراف في أذهان بعض المنتسبين للأمة المسلمة بسبب الغزو الخارجي الفاجر وبسبب الجهل الفاضح الداخلي. فكان على أهل الخير وأهل العلم عبر قرون هذه الأمة إقامة الحجة على الناس. ومن هنا الشيخ رحمه الله عني بها في أول الكتاب فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعريف العبادة. وأما معنى العبادة فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة يعني الظاهرة. وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك من العبادة لله يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل. هذا النص نقل الشيخ حافظ رحمه الله من كلام شيخ الإسلام من رسالته القيمة الرائعة التي هي رائدة في بابها وهي رسالة العبودية. نعم انظروا إلى علماء الأمة الربانيين كيف أن نشاط الإنسان المسلم في هذا الكون يشمل كل صغيرة وكبيرة. فالمفهوم الذي حرص أعداء الله ودهاقنة الاستعمار وعملائهم من المنافقين والليبراليين الذين حرصوا على أن الدين أحصر في الصلاة والصوم وأما نشاط الحياة فلا علاقة له، اعلموا أن هذا انحراف خطير. وإن من أول الواجبات على طلبة العلم الذين قال الله لهم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينوا له للناس ولا تكتمونه أن يبينوا للناس هذه المفاهيم. فمفهوم العبادة، مفهوم لا إله إلا الله، مفاهيم كثيرة جدا ينبغي أن ينتبه لها، ويحرص طالب العلم وأن لا يكون إمعة يتبع كل ناس، بل يرجع إلى كلام أهل العلم الربانيين ثم ينقل هذا الخير للناس. فالأستاذ مع طلابه، والإنسان مع أهله، والإنسان مع جيرانه، والموظف مع زملائه، كل نشاط المجتمع يستطيع الإنسان أن ينقل هذا الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. لاحظ أن النقل ذكر الأعمال الظاهرة ونقل الأعمال الباطنة. أين تجد الخشية والرغبة والحب والبغض؟ أين كل هذه أعمال؟ إيش من الأعمال القلبية، أعمال باطنة. هذا الأمر جمع الشيخ، قال إن هناك ركنان لا تقوم العبادة إلا على هذين الركنين: كمال الحب مع كمال الذل. أما كمال الحب فلا يتحقق الإيمان لإنسان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما ورد في الحديث الصحيح. ولهذا هدد الله في سورة براءة، وهي سورة كشف المنافقين، لما ذكر المحبوبات الثمانية ثم وضعها في كفة، ووضع حب الله ورسوله وجهاده في سبيله في كفة أخرى. وهنا يسأل كل إنسان نفسه: أين أنا من هذا؟ قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه المحبوبات وضعت في كفة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فيه، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق هنا يطلق على الفسق الأكبر وليس الفسق الأصغر. فالشيخ رحمه الله يقول: الركن الأول كمال الحب، لا بد يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتأتي الأمور الأخرى بطبيعتها بالتبع. يعني أن يحب الإنسان أمه وأبيه وزوجته وأولاده، ويحب بيته ويحب بلده ويحب، هذه أمور فطرية تأتي بالتبع. لكن المحك إذا تعارضت هذه الأمور مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قدم هذه على مراد الله ومراد رسوله فهو من عباد الأصناف الثمانية، ومن قدم مراد الله ومراد رسوله ولو ذهبت هذه المحبوبات الثمانية فهذا هو الموحد. ولعلكم تذكرون في هذا قصة الابن الذي ضرب أروع الأمثلة، الصحابي الجليل عبد الله بن أبي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل قد تحدثت المدينة كلها أنه لا يوجد إنسان بار بأبيه مثل عبد الله بن عبد الله بأبيه، ووالده رأس النفاق. لما قال في أحد الغزوات: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز نفسه الأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم عبد الله إن رسول الله ممكن يهدر دمه، فوقف على مدخل، سبق الجيش ووقف على مدخل المدينة وأشهر سيفه، وجلس ينتظر الناس داخلون حتى وصل والده، قال: والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله وأضربك بهذا السيف. فصاح رأس النفاق: يا للعار، ابني يمنعني من دخول المدينة. قال: والله لن تجوز بهنا حتى يأذن لك رسول الله. جاء الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرحمة المهداة أمر أو أذن لعبد الله يدخله. ثم انظر إلى فعلا من يقدم مراد الله ومراد رسوله. ذهب هذا الشاب التقي إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، لقد علمت ما صدر من ابن أبي، فإن كنت آمرا بقتله فمرني وأنا آتيك برأسه. شوف إلى الآن بيجيك العجب اللي أكبر من هذا: فإني أخشى أن تأمر أحدا من الصحابة بقتله فيحدثني الشيطان إذا رأيته يقول: هذا قاتل أبيك، فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار، فإن كنت ولا بد مرني وأنا أتيك برأسه. من الذي يجرؤ على هذا إلا الإيمان الذي قدم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن نصبر عليه ونتمحل عليه. فإذا أردت مثالا لمن يقدمون مراد الله ومراد رسوله، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه كان يوم بدر مشرك، وكان في صف أبي جهل، وأبو بكر ثعلب ثاني اثنين في هذه الأمة. فلما أسر يحدث والده يقول والله يا أبي إني كنت أتحاشاك يوم بدر لألا أقابل، قال أبو بكر لا كني والله لو رأيتك لضربتك بالسيف. ما وصلت المسألة إنك إنه يبيعها علشان لقمة ولا غترة ولا ثوب ولا سيارة ولا لا، قطع رقبة. وبعض الناس تطالب بس بأن ينكر منكر ما وصل لا يجلده بصوت ولا يجبر حتى عن هذا. إذن أن يكون مراد الله، أن يكون حب الله وحب رسوله، هذا هو الركن الأول للعبادة. الثاني كمال الذل، لأن تمام العبودية يكمن في تمام الذل لرب العالمين، وهذه قمة العزة على الإطلاق. لأن من عبد الله وحده وذل له وحده فهذا هو العابد العزيز في هذه الدنيا. وأما الذي لم يذل لربه ويعبده فهو عبد مملوك لعدة أسياد: هواه، زوجته، أسرته، أي شيء من المرغوبات والمرهوبات. ولهذا الله تبارك وتعالى ركز على هذه القضية، فضرب مثلا لرجل في شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل سلم. الرجل السلم مثل من يعبد الله له سيد واحد، وأما الذي يعبد عدة آلهة يعني مرغوبات ومرهوبات فمثله مثل المملوك عند أسياد متشاكسون. هذا يقول له قم، هذا يقول له قعد، هذا يقول له روح السوق، ذا يقول له قعد عندي هنا. إن أطاع هذا ضربه هذا، وإن أغضب هذا يعني، فلن يلبي أمرهم جميعا وسيسخطهم جميعا. لكن الذي عبد واحد عند سيد واحد يقول له قم قم، اجلس اجلس، مصدر الأمر والنهي إيش؟ واحد. فالذي يعبد الله مثله مثل رجل سلم لرجل سلم، والذي يعبد مع الله غيره مثل الرجل اللي فيه شركاء متشاكسون. إذن الشيخ أيها الأحبة نقل هذا النقل عن شيخ الإسلام، ذكر الأعمال الظاهرة وذكر الأعمال الباطنة، ثم ذكر الركنين اللي لا تقوم العبادة إلا عليه: كمال الحب مع كمال الذل. ولهذا الذي لا يذل لربه فيه شبه من إبليس، الذي لا يخضع لأمر الشرع وأمر الدين فيه شبه من إبليس، فمقل ومستكثر. فإن الله أمر إبليس السجود، قال لا أنا هنا، أنا أنت ترى السجود لآدم لكن أنا لا أرى السجود، النتيجة أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فكان أول ذنب عصي الله به هو الاستكبار. ولهذا يقول العلماء: كل من استكبر عن أمر من أوامر الله فإمام هذا المستكبر إبليس. قال الشيخ: وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها من المتن، نعم سيأتي توسع في هذا الموضوع. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. هنا الشيخ رحمه الله سيدخلنا في موضوع العهود والمواثيق التي أخذت على بني آدم منذ أبيهم آدم إلى آخر نبي أرسل إلى البشرية وإلى الجن والإنس. قال: أخرج أي الله تبارك وتعالى فيما أي الزمن الذي قد مضى، وذلك بعد خلقه آدم عليه الصلاة والسلام، من ظهر آدم أبي البشر عليه السلام ذريته كل من يوجد منهم إلى يوم القيامة كالذر أي كهيئته. وأخذ عز وجل العهد عليهم، وتفسير العهد أنه الضمير للشان أو الحال، هو ربهم لا رب معبود مستحق للعبادة، ولذا قيد بحق غيره، وإلا فكم قد اتخذ أعداؤهم الأرباب وعبدوها بالباطل بدون حق بل بالظلم العظيم.

انظر إلى طفل لم يبلغ الرابعة أو الخامسة، لو قلت له من أي بلد كان، في بلاد كافرة أو في بلاد مسلمة، أين الله؟ لأشار إلى السماء وقال هكذا، وأشار إلى السماء فطرة. ومع هذا لم يكرنا الله تبارك وتعالى إلى الفطرة، مع أنها منة منه وفضل، حتى جاء الميثاق الثالث وهو الرسالة والرسول. فلما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وفيها الدلائل والبراهين على وحدانية الله وأنه لا يعبد إلا الله، صاحب الفطرة السليمة، ومن قد أراد الله به خيرا في العهد والميثاق الأول، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. والذي والعياذ بالله انتكس وارتكس وجحد حتى ما في فطرته، عاند وكفر وكذب. هذه هي العهود والمواثيق الثلاثة. إذا العهد الأول ما أخذ على الذرية في ظهر أبيهم آدم، العهد الثاني هي الفطرة، أن كل مولود يدل على الفطرة، العهد الثالث هو إيش؟ الرسالة والرسول. قال الحسن، وقد قال تعالى في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال، ولهذا قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم من ظهورهم، ولم يقل من ظهره ذريتهم، أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كقوله: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. ثم قال تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، أي وجدهم شاهدين بذلك قائلا له حالا. قال: والشهادة تكون بالقول، كقوله تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا، وتارة تكون حالا، كقوله تعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي حالهم شاهد عليهم بذلك، لا أنهم قائلون به، يعني حالهم يشهد بأنهم كفر. وكذلك قوله تعالى: وإنه على ذلك لشهيد، كما أن السؤال تارة يكون بالمقال وتارة يكون بالحال، كقوله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، قالوا، ومما يدل على أن المراد بهذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك، فلو كان قد وقع هذا كما قد قال من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه. فإن قيل: إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده، فالجواب: المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل من هذا وغيره. ما يكفي المشركين أن تقول: أخذ عليكم العهد الميثاق الأول، الحين لا آمن لا بالأول، لا بالأول ولا بالثاني، ولا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمهم وخاطبهم وتحداهم به من المعجزات الخالدات. وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أن الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا، أي لألا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن التوحيد، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا. الآية قلت من القائل هنا الشيخ حافظ: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة. شوف كما قلت لكم، الآن نقلنا وقرأنا كل كلام العلماء، هنا تأتي براعة الشيخ حافظ رحمه الله التي تكلمت عنها في الدرس الأول، أن هذا الرجل يأتي بالمعلومة ويقربها إلى القارئ بشكل لم يكن يسبق إليه. شوف، استعرض الكل أقوال العلماء والنقولات والأحاديث وإلى آخره. هنا قد يقول الطالب: والله أنا النصوص كثرت عليك. خذ التفصيل من الشيخ إيش يقول. الميثاق الأول، الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. الآيات، وهو الذي قاله جمهور مفسرين رحمهم الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرها. انتهينا من الميثاق الأول. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو الثابت في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث الصحيحين وغيرهما. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا، هذه العلة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلن يجعل الحجة في الميثاق الأول وفي الميثاق الثاني. وقال لك لا، هو ربنا تبارك لا أحد أعذر من الله تبارك وتعالى. قال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق، أي ميثاق، أي هذا الأخير الثالث، وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، فإنه يقبل ذلك من أول مرة لا يتوقف. مثل من يا أخوان؟ الصديق فتح الله عليك، مثل الصديق على طول رضي الله عنه، من يوم عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجسه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، لأن لما آمن بما جاء به الرسول فبديه أنه سلم بالفطرة وسلم بالميثاق أبونا الذي أخذ على أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. وإن كذب بهذا الميثاق اللي هو الثالث كان مكذبا بالأول، فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، حيث قال بلى جوابا لقوله تعالى ألست بربكم، وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق، هذه نقطة مهمة دائما يكثر السؤال عنها، ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة الصغار. طيب، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. إذا مسألة الذرية الذين لم يدركوا الميثاق إيش؟ الثالث الأخير. إن كانوا من أطفال المسلمين فهم على الإسلام. ليه؟ الميثاق الأول موجود والميثاق الثاني ولدوا على إيش؟ على الفطرة، فهم مع أبائهم المسلمين. وإن كانوا أطفال المشركين فرسولنا صلى الله عليه وسلم قد أجاب قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني إن كان سبق في علمه أن هؤلاء لو كبروا أسلموا فسيكونون مع أولاد المسلمين، وإن سبق في علمه أنهم سيتبعون أباهم في الشرك والكفر فسيكونون مع أصحاب النار، فجوابه صلى الله عليه وسلم هو الجواب الكافي الشافي عن أولاد المشركين، الله أعلم بما كانوا عاملين. قال الشيخ وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذاك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. قال وبعد هذا الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهور أبيهم ثم فطرهم وجبرهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به رسله بإسكان السين للوزن مفعول أرسل مقدم قد أرسل بالألف لإطلاق لهم أي إليهم، وبالحق متعلق بأنزل أي بدين الحق الكتاب جاء